الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره، علانيته وسره، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإلهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهو ربنا ورب كل شيء ومليكه، لا إله إلا هو. سبحانه ما أجله وما أعظمه، يعلم ما سكن بدنه وتوارى ذاخره فعذبه، فالحمد لله رب العالمين. نسمعها لكل جن وشيطان رجيم، الحمد لله رب العالمين. نسمعها لكل من توارى واختفى في عقله وفهمه، الحمد لله رب العالمين. لكل من ضاق وضيق، كل من جثم وسكن وركن على صدره وقلبه، الحمد لله رب العالمين. نسمعها لكل شيطان كبير ولكل جان كبير، لكل شيطانة كبيرة ولكل عاشقة كبيرة، الحمد لله رب العالمين. نحمد الله حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، فبحمده تتم الصالحات، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله على نعمة القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نسمعها لكل رجل كان أو امرأة، لكل ذكر كان أو أنثى، لكل صغير كان أو كبيرة، لكل من توارى فهو الآن يسمع. اسمعوا جميعا وأخبروا بعضكم بعضا، اسمعوا جميعا، اسمعوا جميعا، ولينقل هذا الخبر، هذا الخبر جاء الخبر وجاء الأمر، واعلموا أنه خبر من السماء وأمر من السماء. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نسمعها لكل كافر يكره بل كره بل يضيق ويضيق في الآذان وفي الصف الأول وفي الصلاة والصيام والقيام، فاجر كافر يحاربه الآذان ويطرده بعيدا، فحاول أن يجعل البيت ضيقا والصدر ضيقا والبدن ضيقا. فنبدأ بسم الله نضيق عليه بما يضيق به. الآذان الآذان الآذان لا يقدر عليه جن أو شيطان، لا يقدر عليه سحرة أو كهان، إنه الآذان تكبير وتوحيد وشهادة وطاعة وابتثال. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أعلى الله ذكره. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، طيب الله اسمه. فلنبدأ بسم الله وعلى بركة الله بالآذان. يوافق المقام والحالة، يهز أركان قلاع وملك الجان وشياطين الكبار. يسمع كل من سكنت فعشقت فأتلفت فباعدت ففتنت بينه وبين حله وفراشه وزوجه، حتى جاء الأمر بالإغراء وجاء الأمر بالمال، حد عنها وابتعد، وكان لك ما كان من جاه ومن مال وسلطان. فاسمع، بل نسمعكم جميعا، ونبدأ بالكبير والكبيرة الذين جاءوا من البطون والأرحام، فبعد ولادته عطل كل حمل على والدته، والأمر له عقود وأعوام. فبسم الله نبدأ. نسمعها لكل فتان ضال يشاركه في بدنه ويشاركه في أمه ووالده، فجعل الفتة والقطيعة تجول وتصور في أرجاء كل مكان، نبدأ بسم الله مستعينين وعلى الله متوكلين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالحمد لله الذي وفق وسدده وعليه الاعتماد وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنبدأ بسم الله نراهم يهزون ويرتعدون في الأيدي والأقدام وما بدأنا به فهو عظيم وما نسمعكم أعظم من كلام الرحمن. فكل جاني كيفما كان حاله فما هو إلا مستتر بلطف الله جل وعلا وحكمة الله اقتضت ألا نراه لكن الله يراه وملائكة الله تراه والجن الموحد المؤمن يراه. فلنبدأ بالسعين بالله العظيم بالله العظيم بالله العظيم استعنا. جديته الأسحار في كل زاوية وفي كل مقام جديته الأسحار في كل مكان جديته الأسحار في كل مناسبة في كل عام. فلنسمع كل جندي جاء يحمل سيفه وربحه يدس نامة الحرب يقاتل ويدب يدافع عن سحر عظيم أعطى عليه أهلا وقسما. جنود كثيرة ثورت في رأسه إلى أخمص قدمه في مطرق شعره بين ناصيته في عينيه في فمه في كلامه في صدره في قلبه في سواده في عورته. جنود وخدام حراس وأعوان نسمع الجميع آثانا شرعه رب العزة والجلال جاء به النبي العدلان. نسمعكم الآذان يحرق الشيطان فنكرر إذا كان في البدن مؤمن موحد فليتقوى وإذا كان في البدن موحد مسلم فليتعظ وليزداد إيمانا ولا يقرب شيطانا ولا يكن مع أهل الكفر عونا وسندا ودعما ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إلى كل من رآه في صلاة فتحرك قلبه إلى كل من رآه يسمع الرقية فتحرك قلبه سواء كان ملكا أو خادما كان ذكرا أو أنثى كان رجلا أو امرأة كان صغيرا أو كبيرا كان قريبا أو بعيدا كان حرا أو عبدا مملوكا. فنسمع الجميع نسمعكم جميعا في هذا البدن إلى كل جنيين وإلى كل شيطان إلى كل من مسه ولازمه إلى كل من اقترن داخله إلى كل من وكل معه إليكم جميعا. نسمع الآذان يخترق الآذان نسمع الآذان يخترق الصدور والعقول والأذهان. نسمعكم الآذان فهو رسالة من الله لكل عقل ولكل فهم لأولي الألباب. نسمعكم إنه الآذان فاتعظوا وبه اعتبروا فاعتبروا يا أولي الألباب واعتبروا يا أولي الأبصار. فاسمع يا كبير إن الله جل وعلا أعز وأجل وأكبر من خلقه جميعا إنسا وجنا وشياطين. إن الله سبحانه جل في علاه معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عنه شيء من حالنا مهما كان حالها تزحف في عظام وعروق ومفاص وشريان حية في الدماء تسعى على الجلود تسعى حية سوداء طويلة عريضة حية كبيرة حية ساحرة ماكرة حاقدة حية فاجرة حية. فاسمعي وعي إليكم جميعا كيفما كان حالها نسمعكم بأجناسكم بألوانكم نسمعكم بأعدادكم وتعدادكم بقوتكم بكباركم وصغاركم نسمعكم جميعا في هذا البدن. الآذان به نبدأ يشتت جمعكم يفرق شملكم الآذان يضعف قوتكم الآذان يبطل سحركم الآذان يزيل عشقكم الآذان. نبدأ به بسم الله نسمعه للصغير والكبير للقوي والضعيف للحر والعبد نسمعه للمؤمن والكافر للبر والفاجر. فبسم الله نبدأ بالآذان به نبدأ مستعينين وعلى الله متوكلين. فاسمعوا جميعا رجالا ونساء الله أكبر الله

من ملكات كان كافرة. الله أكبر من كل شيطان كبير. الله أكبر من كل شيطان كافرة. الله أكبر من كل شيطان كبير. الله أكبر من